لأن الوالدة أو لأن الأمة تأمر ولدها بالخوف تشبع تشبع. فكيف حال شبابنا مع أمهاتنا؟ حق الأم عظيم وصور العقوق لا تحصى ولا تعد. وقد يقول قائل الحمد لله لا أظلم أمي لا أسبها لا أفعل ولا أفعل الحمد لله وغيري أفعل لا إنك إذا نظرت إليها بحدة فأنت عار. شو لك ساعات ولا أحمد يبصلها يقول لي يعني معقول. ولكن الواجب أن تغض البصر إذا تكلمت مع أمك. يا سلام أنك في الأرض واعطي الفقر. ومن العقوق أن تشير بيدك عند الكلام معه. فلكن نزل يدك منه. الأم تأمر ابنتها بغسل الأظافر مثلا أو تنظيف الملابس. مش عامله ما فيش أدريش عقوق. الوالد يأمر والده بقضاء بعض الحوائج في شلاله أو يتأخر عليه أو يتفلت يختلف عقوبه. بل إنك إذا جلست إلى أمك وأثقلت على قلبها الحزن وأبكيتها فأنت عار. يقول الخبر أثقلت على قلبها الحزن فأنت عار. رجل تزوج امرأة وفي ليلة الزفاف جلس الرجل مع زوجه مع عروسه يعني أمام الناس وكانت أمه قد بلغت من الكبر عتيه يعني امرأة طاعنة في السن امرأة عجوز شنقاء قاربت 90 من عمرها. وإذا بالمرأة تنظر إلى زوجها وتقول له مر أما فلتخرج من القاعة فشكلها لا يعجب الجن. فقام الرجل وهذا الرجل رجل وضع رجولة منذ صغر في إنسان حتى لو ما كانش حتى عنده ليه تحس إن فيه رجولة رجل تستطيع أن تعتمد عليه في بعض المسائل تثق في أمانته عنده رجولة وده أمر فطري أمر فطري إنسان عنده رجولة. فقام الرجل ونادى في الناس أيها الناس من يشتري أمي؟ فتعجب الناس ودهش الحاضرون هل سمعتم برجل يبيع أمه قبل ذلك أمام الناس في ليلة الهلال؟ فكرر من يشتري أمي؟ فسكت الجميع فقال أما أنا فقد اشتريت. ونزع الخواتم من يده وطلق المرأة وخرج بعد صحابه رجل فاش تحط كف الميزان زادك وتدفع شو؟ ده أمر غير قابل أصلا إن هو يوزن. أمك فوق لا تقارن بامرأة أبدا على وجه الأرض حتى وإن كانت امرأتك مخلصة تقية نقية عابدة وإن كانت لأنها ربما رغبت فيك لشهوة وهذا أمر طبيعي غريز. أما أمك فتحب لك أن تكون أفضل منها تحب حياتك أنت. وخرج الرجل وإذا برجل ثري يقول له أزوجك ابنتي فلن أجد رجلا هو أفضل منك ولم يكلفه لقمة من واحدة وزوجه الرجل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. صور العقوق لا تحصي وترى أن الرجل لن يدخل الجنة ولن يشم رائحة الجنة إلا إذا معصيه لله عز وجل. حتى لو كانت هذه الام يا اخي حتى لو كانت تصلي لك ابويا ما بيصليش وانت ما تطلب ايه؟ لك ان تستعمل معهم الدعوه الى الله عز وجل بالحسنى او يعني من خلال مثلا ايه تعريض الكلام. تحيل على واحد صغير ودع باساليب لطيفه في منتهى الادب. انما انك انت تواجهه وانك انت تقول له اي كلام وان تتعامل مع ابيك كصديق فبئس الرجل ذلك الذي يصنع هذا الصديق ان يعامل والده كما يتعامل مع صديقه ومع خلاف والده منزله. راى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يمشي مع ابيه يمشي مع رجل. فقال له من هذا؟ قال ابي. قال لا تمشي امامه. شوف المناظر اللي مسويها زي تتكرر تعالى كده. لا تمشي امامك اطلع ورا واطلع قدام ولا تجلس قبله. لما تبقى في مجلس ولا تروح البيت ولا حاجه ما تقعدش هو واقف هو يقعد اول. تشوف الام تقف وتقعده ابقى على يديه تقول ايه ليه؟ هو ده البيت. لا تمشي امامك ولا تجلس قبله ولا تناديه باسمك. ما ينفعش تقول له يا ابي او يا ابتاء سبيل التوقير والتعظيم لانك مهما وصلت فانت صغير في عين والديك. نسال الله تعالى ان يرزقنا بالرحمه وان يبارك في حياتهما.